قطعنا القلب معا اللي دسنا الموت وياه اللي قطعنا القلب معا ده قام وأقمنا معا ومجيئه بنستنى أشواكك فين قول يا هوية غلبتي مين قول يا موت أشواكك فين قول يا هوية غلبتي مين ده اللي غلبكم بغلبين مهما هيحصل وعد أمين ده اللي غلبكم بغلبين مهما هيحصل وعد أمين ده اللي دسنا الموت وياه اللي عطانا الغلب معاه اللي دسنا الموت وياه اللي عطانا الغلب معاه ده قام وأقمنا معاه ومجيئه بنستناه حبيب الغالي نجانا من حنان وفضل ويانا ده الحبيب الغالي نجانا من حنان وفضل ويانا وفي موكب نصرته ماشيين بنرنم ونقول غالبين وفي موكب نصرته ماشيين بنرنم غالبين باللي دسنا الموت وياه باللي عطانا الغلب معاه اللي دسنا الموت وياه اللي عطانا الغلب معاه ده قام وأقمنا معاه ومجيئه بنستنى طبعك شاكي ليه يا مؤمن دايما باكي ليه يا كنيسة طبعك شاكي ده اللي فداكي بروح ومعاكي دوسي بعز يسوع ده حماكي ده اللي فداكي بروح ومعاكي دوسي بعز يسوع ده حماكي ده اللي دوسنا الموت وياه اللي عطانا الغلب معاه اللي دوسنا الموت وياه اللي عطانا الغلب معاه ده قام وأقمنا معاه ومجيئه بنستنى ده قام وأقمنا معاه ومجيئه بنستنى يا فرحة قلوبنا بي يا فرحة قلوبنا بي وفي سحاب كن طايرين هيغيرنا في طرفة عين وفي سحاب كن طايرين هيغيرنا في طرفة عين ده اللي أقمنا معها رايحين قولي يا خاطي رايحة على فين ده اللي أقمنا معها رايحين قولي يا خاطي رايحة على فين ده اللي دوسنا الموت وياه اللي عطانا الغلب معاه أقام وأقمنا معاه ومجيئه بنستناه ده قام وأقمنا معاه ومجيئه